بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصوم للشيخ محمد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، أنبه على أمر، وهو أو أنبه على أمرين طالما نبهت عنهما كثيرا. الأمر الأول، بعض الإخوة إذا سلم الإمام قام لأداء سنة، لا أدري يسميها سنة أو ركعات أو نوافل، لا أدري ماذا يسميها، لكن أحب أن أقول إن هذا العمل بدعة، هذا العمل الذي يفعله بدعة من البدع، لأن الصلاة لها أذكار، فوصل السنة بالفرض ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي الرواتب في البيت، إن كان يقصد أخونا هذا الذي يقوم بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويركع، إن كان يقصد السنة الراتبة فالسنة الراتبة في البيت أفضل منها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد، وإن كان يقصد التنفل فقد خالف السنة، إن كان يقصد التنفل فقد خالف السنة، لأن السنة أن تكمل أذكار الصلاة الواردة، ثم إذا أكملت أذكار الصلاة بعدها تتنفل ما شئت. أما هذا العمل الذي يفعلونه يشوشون على الناس ويحرجون الناس الذين يضطرون إلى الذهاب، قد يكون بعض الناس عنده يعني حاق من البول ويريد الخروج بسرعة مضطر إلى الخروج، فيحرجهم هذا الذي يتسنن بعد الصلاة مباشرة بفعله هذا، وقد يضطر إلى المرور أمامه، أو أنه يحرم من صلاة الجنازة وهي فرض كفاية على المسلمين، وفوق هذا كله أنه ترك الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذه الصلاة المبتدعة التي يصلها بالفرض. البعض منهم يقول إنه يقضي صلوات فائتة، فيقضي مع كل صلاة صلاة، يقضي العشاء مع العشاء والظهر مع الظهر والفجر مع الفجر، وهذا غير صحيح. إن كان الذي هو يقضي صلاة فاتت لعذر من نوم غير معتاد أو نحو ذلك أو نسيان، فلا بأس لكن يؤخرها عن هذا الوقت. وإن كان يريد قضاء صلاة تركها عمدا فيما مضى فهو خطأ أيضا، لأن الصلاة إذا تركت عمدا لا تقضى، إذ أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، فقضاؤه لا ينفعه، وإنما عليه ماذا؟ أن يسلم من جديد. يعني الذي ترك الصلاة ثم بدأ يصلي كأنما ماذا؟ أسلم من جديد، لأنه كما تقدم لنا غير مرة في حكم تارك الصلاة تهاونا أنه يكفر في أصح قولي أهل العلم، وقد سمعنا قبل أيام يعني الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. فلا ينبغي لك أن تفعل هذه الركعات التي يفعلونها بعد كل صلاة، يؤذون المسلمين ويضايقونهم حتى لا يستطيعون الحراك ويتركون الأذكار الواردة ونحو ذلك. المسألة الثانية هي ما نبهت عنها كثيرا أيضا مسألة التسكع بعد أن يصلي الإمام 10 ركعات من التراويح ثم يأخذ البعض يتسكعون بين الصفوف ويجلسون ويتبادلون القصص والحكايات والسواليف، إن كنت مصمما على أن لا تقف مع الإمام حتى ينصرف فلا تؤذي الناس، إما أن تسكت وإما أن تخرج من ماذا؟ من المسجد، لأنك بهذا الجلوس واتخاذ المسجد سواليف وقصص تؤذي الناس بذلك، تؤذي المسلمين وتتخذ بيت الله عز وجل للحكايات والقصص والسواليف وهذا خطأ. فإن كنت ممن يرى أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة، وإن كنت لا أتفق معك، نعم إذا صليت وحدي لما زدت على 11 ركعة، لكن إذا صليت مع الإمام الأولى أن أقف معه حتى ينصرف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يكتب له ماذا؟ قيام ليلة. فلنحرص على هذا الفضل العظيم. نعم. أما الذين يتسكعون ويعني يجوبون المسجد طولا وعرضا ويضايقون المصلين وهم لا يريدون الصلاة، أخشى عليه من الإثم من هذا العمل. وأما من بدع من يزيد على 11 ركعة فقد أخطأ، حتى ولو كان من العلماء الذين نحترمهم رحمهم الله. يعني من بدع الزيادة على 11 ركعة فلا شك أنه بالغ في اعتبار ذلك ماذا؟ بدعة. بالغ في اعتبار ذلك بدعة، وهذا خطأ منه رحمه الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله. على أفضل. على أفقر. على أفقر. نعم. على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. هذا الحديث فيه قواعد عظيمة من قواعد الإسلام. أما الكلمات الغريبة فأصبت، يعني أنه جامع أهله في رمضان، وقوله هلكت لأن الذنوب تعتبر ماذا؟ مهلكة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، يعني المهلكات. فالرجل شعر بالذنب، قال هلكت، وفي رواية أهلكت، يعني أهلك من؟ زوجته التي وقع عليها في نهار رمضان. ومعنى قوله اللابتين مثنى لابة، واللابة هي الحرة السوداء التي فوق، الحرة السوداء التي فوق الأرض، تعلو الأرض. والمدينة بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، وهما اللابتان. والمكتل أو العرق بمعنى واحد، وهو ما يسمى الآن بالزنبيل أو القفة. التي تجعل فيها يجعل فيها التمر أو الحب أو نحو ذلك. وكان قديما يصنع من ماذا؟ من الخوص، خوص النخل. والآن تطورت يعني أشياء، تطورت إلى أشياء جديدة من المركبات البترولية وغيرها. والمهم أنه يسمى مكتل، ويسمى زنبيل، ويسمى قفة، ويسمى عرقا، ويسمى فرقا، كلها واردة. والفرق أو المكتل هذا يزن أو يعدل أو يسع 15 صاعا، أي ما يعادل إطعام 60 المسكين. هذا بالنسبة للكلمات. وفي الحديث عدة مسائل: أولا تفصيل كفارة الجماع في رمضان، ثانيا هل هي على الترتيب أم على التخيير، ثالثا هل يشترط في عتق الرقبة الإيمان، رابعا هل تسقط الكفارة بالعجز أم تبقى في الذمة، خامسا هل يجوز إطعام الكفارة إذا وهبت لشخص، إذا أديت عن شخص أن يطعم منها أهله، سادسا أن الذي يرتكب ذنبا ويعترف به وهو غير موجب للحد فإنه لا يعنف ولا يترب عليه بل يوجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يثربه ولم يعنفه، بل بين له ما يلزمه في ذلك من حكم، بين له ما يلزمه من حكم في ذلك. أما المسألة الأولى فهو بيان كفارة الجماع في رمضان، وهي كفارة عظيمة، وعظم الجزاء يدل على عظم ماذا؟ الذنب. عظم الجزاء يدل على عظم الذنب، وعظم الذنب إذا اعترف به صاحبه، والذنب العظيم إذا اعترف فيه به صاحبه وهو مما لا يوجب حدا فإنه لا يعنف ولا يترب ولا يعذر ولا يعذر. وهذه من أدق فوائد هذا الحديث. ثم اختلف العلماء في الكفارة أهي على التخيير أم الترتيب. ففي رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وغيره ومعهم الكثير إلى أنها على التخيير، إلى أنها على التخيير، فإن شاء أعتق وإن شاء صام وإن شاء ماذا أطعم. القول الثاني هو قول الجمهور ومنهم الإمام الشافعي ومالك والرواية المشهورة عند أحمد وحتى عند بعض الحنفية ومذهب الظاهرية وعامة أهل الحديث أنها تكون على ماذا؟ أنها تكون على الترتيب كما دل عليه ظاهر هذا الحديث، فإنه يلزم أولا بالعتق، فإن عجز عن العتق انتقل إلى الصوم، فإن عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام، فإن عجز عن ذلك كله فهذه مسألة أخرى ستأتي. ودليل هؤلاء هو هذا الحديث، هو هذا الحديث حيث فصل فيه أنه يبدأ بالعتق، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يجد يستطع فالإطعام، وهذا واضح. أما الذي قائلون بالتخيير فإنهم نظروا إلى رواية أخرى وهو أنه أمر أن رجلا جامع فنهى في نهار رمضان فأمر بالإطعام أو العتق أو الصوم، أمر بالإطعام بالعتق ثم أنه أمر بالعتق والإطعام أو الإطعام أو ماذا أو الصوم، فكأنه يشبه التخيير، وهذه الرواية يشكك البعض في صحتها. فالراجح أنه على الترتيب، أنه على الترتيب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة مرتبة، هل تستطيع كذا؟ قال لا. هل تستطيع كذا؟ قال لا. هل تستطيع كذا؟ قال لا. طيب، فأتي بفرق أو عرق أو مكتل فيه 15 صاعا. هنا أخذوا من هذا مسألة، وهو هل تسقط الكفارة بالعجز عنها؟ والصواب أنها لا تسقط، وإن كان البعض على سقوطها، رواية على أنها تسقط بمجرد العجز، فتبرأ ذمة صاحبها إذا كان غير قادر، وهو الذي لزمته إذا كان غير قادر. القول الثاني أنها لا تسقط بحال، بل تبقى في ذمته، ودليلهم هو كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل له برئت ذمتك حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على بقائها في الذمة حتى يتمكن من سدادها أو أدائها، هذا دليل على أنها تبقى في الذمة حتى يبقى يتمكن من أدائها على الوجه الذي يلزمه، وهذا هو الأرجح والأقوى، وهو الذي يدل عليه هذا الحديث. الأمر الثاني وهو أو المثل الأخرى، وهي هل يشترط الإيمان في العتق؟ ذهب الجمهور من عام السلف والخلف إلى أنه لا تعتق إلا الرقبة المؤمنة، ودليلهم أمران، الأمر الأول حمل المطلق على المقيد، المطلق في مثل هذه مثل هذا الحديث، والمقيد في مثل كفارة القاتل، بارك الله فيك، في مثل كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. ودليلهم الثاني هو يعني الأولى والأفضل والأكمل بالمؤمن أن يفعل ما ينفع الإسلام والمسلمين، وعتق المؤمن ينفع المسلمين ويزيد منهم، وعتق الكافر قد يضر بهم، فالذي يترجح هو اعتاق الرقبة الإيش المؤمنة، وهذا هو القول الجمهور والذي تؤيده الأدلة الواضحة، فالأولى هو الأخذ بهذا القول، وهو أن العتق مقصور على الرقبة المؤمنة حملا للمطلق على المقيد، وفي الوقت نفسه أخذا بما هو أصلح لمن للإسلام والمسلمين، فإن عتق المؤمن خير من عتق الكافر، بل ليست هناك مقارنة، فاتضح بهذا أن الأولى هو والصواب والصحيح هو عتق الرقبة المؤمنة. مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي يعني إذا عجز بالكلية ثم أطعم على ثم وجد على هذا النحو، فهل هذه خاصة به بسلم بن صخر ابن صخر، أم أنه يجوز لكل من يعني وقع بكل من حاله مثل حاله أن يطبق عليه؟ التخصيص محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه خاص بك، ولكن من وجد عنده حالة مماثلة فلا أرى بأسا من أن يطعم هو وأهله بتلك الكفارة، فإذا وجدت حالة إذا وجدت حالة مماثلة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والذي يبدو والله أعلم أن هذا هو أرجح قولي أهل العلم في هذه المسألة، وهو ما هي المسألة؟ عموم جواز إيش؟ نعم أحسنت، يعني إذا وجدت حالة مماثلة هل يطعم أو هل يأخذ تلك الكفارة صاحب الشأن نفسه الذي حالته تماثل حالة سلمة بن صخر؟ الصواب أنه إذا وجدت حالة مماثلة جاز ذلك ولا داعي للتكلف في الخصوصية. أيضا من المسائل في هذا الباب المتعلقة بهذا الباب هي أنه إذا مات من عليه الكفارة قضاها عنه وليه، وخاصة الصوم، فقد ورد في الحديث من مات عليه صوم فقد صام عنه وليه أو صام عنه وليه. وبعض أهل العلم يقصر ذلك على الكفارات، وآخرون يقصرون ذلك على الكفارات والنذور، والصواب أنه يشمل الكفارات والنذور كما يشمل صوم القضاء في من لزمه صوم أو يعني فأفطر لعذر ثم مات قبل أن يقضي ما عليه صام عنه أولياؤه، هذا هو الصواب. إذن يعني الذي ينبغي هو ماذا؟ هو أن يعني نعم يعني أن القضاء يشمل ثلاثة أمور: صوم النذر وصوم الكفارة وصوم القضاء لمن ترك الصوم بعذر كسفر أو مرض. أما من ترك الصوم متعمدا فإنه لا يقضى عنه أبدا ولا يجزي عنه لو صام الدهر كله، ولا قيمة القضاء عنه ما دام قد انتهك حرمة الصوم. ثم لنتنبه إلى أن الشهرين لا بد أن يصومهما المرء على متتابعتين أو متتابعين، فإن أخل بذلك دون عذر استأنف الصوم من جديد. أما إذا كان لعذر يعني إذا صام بعذر نعم فإنه يقضي عنه وليه كسائر الأشياء التي تصح فيها النيابة. وأنبه هنا إلى أنه لا تجوز النيابة في تلاوة القرآن ولا في الصلاة، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وقد شدد في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله، وهي الرواية المشهورة عن أحمد وأبي حنيفة. فيعني اتخاذ القرآن لهذا يعني الغرض وهو النيابة فيه عن الموتى فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهاد من بعض المجتهدين الذين أخطأوا فيه. هذه أهم مسائل هذا الباب، وفيها أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم على